بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في استقبال القبلة وكيفية الجلوس لقراءة القرآن. نعم. يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يشترط أن الشخص يستقبل القبلة في حال قراءة القرآن، ولا يشترط له جلسة معينة، لكن إن استقبل ما في بأس، لكن ما يشترط. ولا أعرف فيها حديث دليل على أن المسلم لما كان أراد أن يقرأ مثلا يستقبل القبلة، لا، ما بالذكر هذا، لكن الشخص يكون في هيئة حسنة. نعم. قال يستحب للمسلم، كان يذكر الله على جميع أحيانه. نعم. قال يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة، فقد جاء في الحديث: خير المجالس ما استقبل به القبلة. لكن ما يصح الحديث هذا. نعم. ويجلس متخشعا بسكينة ووقار، مطرقا رأسه، ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه، فهذا هو الأكمل. نعم. ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز. المسلم قرأ القرآن وهو مضطجع. نعم. وله أجر، ولكن دون الأول. قال الله عز وجل، يعني المسلم كان يقرأ القرآن وعايش في حجرة، فلا يشترط الاستقبال قبله، ولا حتى يقرأ الشخص وزوجته في حضنه ما في بأس، في حجرة زي مثل فعل عائشة. نعم. قال الله عز وجل: عد إيش؟ ولا وله أجر ولكن دون الأول، اللي هو عد إيش؟ ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو في فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز، وله أجر ولكن دون الأول. يعني كان مصنف يقول له الأولى أن يكون متوضئا مستقبل القبلة، ولو فعل غير ذلك يجوز، لكن أفضل الأول، لكن ما في دليل. نعم. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يعني هذا دليل على خلاف مقرر المصنف، هنا ذكر قائم مضطجع، قائم نعم، نائم، قاعد. نعم. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، رواه البخاري ومسلم. نعم، يعني يقرأ وهو في حجر عائشة. نعم. وفي حجر امرأة بل وحائض. نعم. وفي رواية: يقرأ القرآن ورأسه في حجري. صلى الله على محمد. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إني أقرأ القرآن في صلاتي وأقرأ على فراشي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير. نعم، تقرأ القرآن حزبه، يعني المقدار المعين من القراءة. إلى هنا. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.